أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. تنبهوا يا رقود إلى متى ذا الجمود. تنبهوا يا رقود إلى متى ذا الجمود. فهذه الدار جمعا تفنى ومال يبيد. والعمر ينقص دوما والسيئات تزيد. وكلما راح يوم منها فليس يعود. تنبهوا يا رقود إلى متى ذا الجمود. فهذه الدار جمعا تفنى ومال يبيد. فأكثروا الزاد فيها إن الطريق بعيد. ولا تطيعوا نفوسا شيطانهن مريد. تنبهوا يا رقود إلى متى ذا الجمود. فهذه الدار جمعا تفنى ومال يبيد. يا من يريد خلودا هيهات منك الخلود. يا منكر الحشر هذا ما كنت منه تحيد. تنبهوا يا رقود إلى متى ذا الجمود. فهذه الدار جمعا تفنى ومال يبيد. سل أين آدم جدا تعزى إليه الجدود. وأين شيث ونوح وأين عاد وهود. تنبهوا يا رقود إلى متى ذا الجمود. فهذه الدار جمعا تفنى ومال يبيد. ومدين وشعيب وصالح وثمود. وأين فرعون مصر وتبع والجنود. تنبهوا يا رقود إلى متى ذا الجمود. تنبهوا يا رقود إلى متى ذا الجمود؟ فهذه الدار جمعا تفنى ومال يبيد، المال يجبى إليهم والعيش حلو الرغيد، المال يجبى إليهم والعيش حلو الرغيد، ماتوا وضاقت عليهم بعد القصور اللحود، ماتوا وضاقت عليهم بعد القصور اللحود، ماتوا وضاقت عليهم بعد القصور اللحود. تنبهوا يا رقود، إلى متى ذا الجمود؟ فهذه الدار جمعا تفنى ومال يبيد، يتائها في المعاصي عد واعتذر يا طريد، يتائها في المعاصي عد واعتذر يا طريد، وجاهد النفس فيها تمت وأنت شهيد، وجاهد النفس فيها تمت وأنت شهيد، وجاهد النفس فيها تمت وأنت شهيد. تنبهوا يا رقود، إلى متى ذا الجمود؟ تنبهوا يا رقود، إلى متى ذا الجمود؟ فهذه الدار جمعا تفنى ومال يبيد، غدا ستلقى بقبر يذرى عليك الصعيد، غدا ستلقى بقبر يذرى عليك الصعيد، والعظم في الترب يبلى ويأكل اللحم دود، والعظم في الترب يبلى ويأكل اللحم دود. تنبهوا يا رقود، إلى متى ذا الجمود؟ تنبهوا يا رقود، إلى متى ذا الجمود؟ فهذه الدار جمعا تفنى ومال يبيد، وفي جهنم نار لها العصاة وقود، وفي جهنم نار لها العصاة وقود، وفي الجنان نعيم فيها التقي سعيد، وفي الجنان نعيم فيها المطيع سعيد، وفي الجنان نعيم فيها التقي سعيد. تنبهوا يا رقود، إلى متى ذا الجمود؟ تنبهوا يا رقود، إلى متى ذا الجمود؟ فهذه الدار جمعا تفنى ومال يبيد.